بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زلنا في بيان إيضاح بعض جمل هذا الحديث العظيم الذي جمع أصول الدين ومراتبه. وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنها جوامع، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم بالأمس معنا شرح ما يتعلق بالإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. بينا بالأمس الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه ورسله، وأن تؤمن واليوم الآخر الإيمان بما يكون للإنسان في اليوم الآخر، وإذا مات ابن آدم فإن وراءه أمورا كثيرة ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ابتداء من وضعه في القبر إلى أن يبعث هذا الإنسان إلى ما يواجهه من الحساب. فكلها أمور قد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وردت في كتاب الله عز وجل. فعلى الإنسان أن يؤمن بما ورد في كتاب الله وبما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما يحدث للناس في قبورهم وبما يحدث لهم بعد النشور، وما يحدث لهم في عرصات يوم القيامة حتى يعرف سبيلهم إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما أعد الله عز وجل في الجنة للمتقين، وما أعد الله عز وجل في النار للكافرين. ولا شك أن هذا يوم عظيم يجب على كل إنسان أن يتأمل دائما وأن يتفكر ماذا سيكون حاله في ذلك اليوم، ماذا سيكون حاله في ذلك اليوم حين يبعث الناس وحين يقوم الناس لرب العالمين. هل سيكون ممن يأخذ كتابه بيمينه، أم ممن يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره؟ ماذا سيكون حال الإنسان في ذلك اليوم العظيم؟ لابد من الإيمان بهذا اليوم وبكل ما ذكر الله في تفاصيله ودقائقه، وهي أمور عظيمة جدا يجب على الإنسان أن لا يغفل عنها في حياته، دائما يتذكر كيف يقوم الناس، يوم يقوم الناس لرب العالمين جميعا، وحين تتطاير الصحف فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذه بشماله عياذا بالله، كل بحسب عمله، وحين تدنو الشمس من الرؤوس، وحين يغرق الناس في عرقهم فمنهم من يبلغ إلى حقويه وإلى ركبتيه وإلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وماذا وأين سيذهب بهذا الإنسان؟ هل سيذهب به إلى جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أم أنه سيذهب به إلى نار تلظى، إلى نار وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين؟ فلا بد من الإيمان بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا من أركان الإيمان، وهو أن تؤمن باليوم الآخر. لا بد أن تعلم، ولا بد لكل مؤمن أن يعمل لهذا اليوم، ماذا سيكون حاله فيه، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. القدر من الله، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهذا كما قال العلماء يعني مراتب، أولها الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء، أن الله أحاط بكل شيء علما لا يخفى عليه خافية، ثم بكتابة هذا ما هو كائن إلى يوم القيامة، ما هو كائن، فالله عز وجل قد كتبه عنده في كتاب عنده سبحانه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد فرغ من مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كل ما هو كائن هو مكتوب قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، مكتوب عند الله عز وجل، فما قدره الله لا محالة من وقوعه. ثم يؤمن بمشيئة الله النافذة سبحانه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وبخلق الله عز وجل فكل الخلق هم مخلوقون لله عز وجل وأعمالهم كذلك، فعلى الإنسان أن يؤمن بهذه، هذه مراتب الإيمان بالقدر خيره وشره. ولا شك أن الإيمان بذلك يزيد الإنسان قوة ويزيده إيمانا بالله عز وجل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما يحل بإنسان مصيبة إلا وهي مقدرة عليه في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. لا بد أن يؤمن الإنسان بهذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس قال واعلم أن الأمة، يعني من أولهم إلى آخرهم، لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الأمة بأكملها من إنسهم وجنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ولو كان هذا الشيء يسيرا حقيرا لن يستطيعوا إلا إذا كتبه الله عليك، لن يستطيعوا جميعا. ولو أرادوا أن يوصلوا إليك نفعا ولو كان حقيرا، لو أرادوا جميعا أن يوصلوا إليك نفعا لم يكتبه الله لك فإنهم لن يستطيعوا. فالإيمان بالقضاء والقدر يجعل في الإنسان قوة، ويستلهم منه الإنسان الصبر في كل مصائب الدنيا، يعلم أن ما قدر الله عز وجل عليه سيكون، وأنه لا محالة منه، وأنه لا راد لأمر الله عز وجل، وأن ما صرفه الله عنه لن يكون. ولو أراد أحد أن يوصل إليه ذلك ولو بذل ما في طاقته ولو قطع نفسه لن يصل إلى ذلك أبدا. فلا بد من الإيمان بالقضاء والقدر، ولهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ضمن هذه الأركان العظيمة، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن أنه جميعا من عند الله، وأن الله عز وجل قد فرغ من مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض كما ذكرنا لكم ذلك ب50,000 سنة. فكل هذا، كل ما يكون في هذا العالم هو مقدر من الله عز وجل. والقدر كما قال العلماء يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب، يحتج به في المصائب فيما ينزل بالإنسان من مصيبة في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في من يحب، ولكن لا يحتج به على المعائب، على النقص الذي يحصل عنده في طاعته لله عز وجل، لأن الإنسان لا يعلم ما هو مقدر عليه. ولا يمكن لأحد أن يقول الله قدر علي أن أعصيه أو أن أفعل كذا، لا، عليك أن تعمل بطاعة الله عز وجل، هذا الذي أمرك الله عز وجل به، أن تمتثل أمر الله، لأن الله أمرك أن تمتثل، فإذا خالفت ذلك فقد عصيت الله عز وجل وخالفت أمره. نعم. قال: فأخبرني عن الإحسان. نعم. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا المرتبة الثالثة اللي هي مرتبة الإحسان، وهي مرتبة عالية، يعني أولها مرتبة الإسلام، ثم مرتبة الإيمان، ثم المرتبة العالية بعد هاتين المرتبتين مرتبة الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه. فهذه مرتبة عالية، وهذا يدل على أن الإنسان يحسن عمله، إذا كان بين يدي الله عز وجل فهو يحسن عمله، وإن لم تكن تراه فإنه يراك، لا يخفى عليه خافية، يعلم سرك وعلانيتك. كلنا قد يخطئ في عمله، كلنا قد يعمل بعض الأعمال يريد بها شيئا، لكن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمرنا، سواء منا من أسر القول ومن جهر به، لا يخفى عليه خافية. قد يقول الإنسان للناس: أنا والله أصلي في الليل وأقرأ القرآن وأتصدق وأحج، والله عز وجل يعلم نيته ويعلم سره ويعلم لماذا هذا الإنسان يفعل هذه الطاعات، هل يفعلها لله وحده أم أنه يفعلها لأمر آخر من مقاصد الدنيا الدنية. فالله فاعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ولا يخفى عليه شيء من أمرك، يعلم نيتك أنت، لماذا قمت تصلي، لماذا أخرجت ريالا من جيبك وأنفقته، هل أنفقته لله أو أنفقته ليقال هذا محسن يتصدق رياء للناس. إذا صمت، هل أنت صمت لله عز وجل أو تظاهرت أمام الناس أنك صائم؟ إذا صليت، إذا قمت بأي طاعة، فلا بد من أن تستشعر هذا الأمر، إما أن تعبد الله كأنك تراه، وإلا هي المرتبة الأخرى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ولا يخفى عليه شيء من أمرك سبحانه. نعم. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أخبرني عن الساعة، يعني متى تكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لأن الساعة لا يعلم وقتها إلا الله عز وجل. يسألونك عن الساعة، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالساعة لا يعلم أحد متى تكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها، أخبرني عن علاماتها. ولكن هنا قبل أن ننتقل إلى هذه النقطة، كل أحد يريد أن يعرف متى تكون الساعة. ولهذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى الساعة؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أعددت لها. ماذا أعددت للساعة؟ أنت لا تنظر متى تكون الساعة، لأن الإنسان إذا مات فقد قامت قيامته، إذا مات الإنسان انتهى من هذه الحياة. فتأخرت الساعة 1000 سنة وإلا جاءت بعد يوم، إذا مت مت، أنت قريب من الساعة. فقال: ما أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: المرء مع من أحب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان عليه أن يعد ليوم القيامة، ولهذا أخفاها الله عز وجل ليجتهد الإنسان، مثل ما أخفى عنك ساعة الموت. وهذه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ما يعلم متى تكون. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فالإنسان عليه أن يعمل، المسؤول المطلوب منه هو العمل، ليس المطلوب منه أن يعرف متى تكون الساعة. فالمهم أن نعمل وأن نجتهد حتى نلقى الله عز وجل على عمل صالح. والله عز وجل يقول في كتابه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين، اعبد الله عز وجل حتى يأتيك الموت. لا تقول: أنا ما أعمل حتى أعلم متى الساعة. كم مضت من أجيال ما قامت عليه الساعة لكنها انتهت، إذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته. فقال بعد ذلك: أخبرني عن أماراتها. نعم. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. نعم. قال أخبرني عن أماراتها. وأمارات الساعة كثيرة، منها ما حصل وحدث، ومنها ما يحدث في المستقبل، ومنها علامات كبرى إذا وقعت فهي تأتي متتالية وتقوم بعدها الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بعض الأمارات وبعض العلامات. قال أن تلد الأمة ربتها، هذه الأمة المملوكة تلد سيدتها، وفي بعضها أنها تلد سيدها مالكها، وبعضهم يعني قال في تفسير هذا كثرة، هذا دليل على كثرة الفتوح حتى تكثر الإيماء ويكثر، وبعضهم قال يعني أنها تلد سيدتها فتلد ولدا يكون سيدا لها، وهذا ليس بالضرورة يكون يعني في واحدة بعينها، لكن بجنس الإماء يلدنا السيد أو السادة لهن. نعم. قال وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا الرجل البدوي الذي لا يعرف إلا رعي الشاء تجده يتطاول في البنيان، الحفاة غير منتعلين، الحفاة العراة الذي لا يجدون ما يلبسونه، العال الفقراء يتطاولون في البنيان. وهذا قال العلماء حدث منه كثير، وربما يأتي في المستقبل ما هو أعظم من هذا، تجد هذا الذي كان في غنمه تجده يمتلك عمارة بثلاثين وأربعين دورا، تطاولون في البنيان. وهذا الأمر يكاد يكون واضحا الآن، وقال العلماء قد يزداد في المستقبل والله أعلم، لكن يعني الشاهد من هذا أنه تغير الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم أشار بهذا إلى تغير الأحوال في آخر الزمان. هذه يعني أن تلد الأمة ربتها هذا تغير، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هذا الذي كان يسكن بيتا من الشعر يتطاول الآن في البنيان، هذا كله يعني دليل على تغير الأحوال في آخر الزمان والله أعلم. نعم. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. قال هذا جبريل، وما عرفه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأنه أتى في صورة كما ذكرت في أول الحديث، شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فهو جاء في هيئة غريبة وما عرفوه. وقال العلماء في هذا أنه يعني لم يعرفه عمر، وهذا أيضا حتى الآخرون لم يعرفوه، قال لا يعرفه منا أحد، وهذا ربما يظهر من قرائن الأحوال التي بدت على وجوههم برؤية هذا الإنسان أنهم لا يعرفونه. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن هذه الأسئلة كما ذكرنا بالأمس أسئلة لها معنى، جبريل كان يعلم، ولهذا قال حتى الصحابة قالوا فعجبنا له يسأله ويصدق، كيف